قال الإمام ابن الوردي يرثي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى: عثى في عرضه قوم سلاط لهم من نثر جوهره التقاط. تقي الدين أحمد خير حبر خروق المعضلات به تخاط. توفي وهو محبوس فريد وليس له إلى الدنيا انبساط. ولو حضروه حين قضى لألفوا ملائكة النعيم به أحاطوا. قضى نحبا وليس له قرين ولا لنظيره لف القماق. فريدا في ندى كف وعلم وحل المشكلات به يناق. وكان إلى التقى يدعو البرايا وينهى فرقة فسقوا ولاقوا. وكان يخاف إبليس سقاه بوعظ للقلوب هو السياق. فيا لله ماذا ضم لحد ويا لله ما غطى البساق. هم حسدوه لما لم ينالوا مناقبه فقد مكروا وشاقوا. وكانوا عن طرائقه كسالا ولكن في أذاه لهم نشاقوا. وحبس الدر في الأصداف فخر وعند الشيخ بالسجن ارتباط. بآل الهاشمي له اقتداء فقد ذاقوا المنون ولم يواقوا. بنو تيمية كانوا فباتوا نجوم العلم أدركها انهباق. ولكن يا ندامة حاسديه فشك الشرك كان به يماق. ويا فرح اليهود بما فعلتم فإن الضد يعجبه الخباط. ألم يك فيكم رجل رشيد يرى سجن الإمام فيستشاق. إمام لا ولاية كان يرجو ولا وقف عليه ولا رباق. ولا جاراكم في كسب مال ولم يعهد له بكم اختلاق. ففيما سجنتموه وغرتموه أما لجزاء ذيته اشتراط. وسجن الشيخ لا يرضاه مثلي ففيه لقدر مثلكم انحطاط. أما والله لولا كتم سري وخوف الشر لانحل الرباط. وكنت أقول ما عندي ولكن بأهل العلم ما حسن اشتطاط. فما أحد إلى الإنصاف يدعو وكل في هواه له انخراط. سيظهر قصدكم يا حابسيه ونيتكم إذا نصب الصراط. فها هو مات عندكم استرحتم فعاقوا ما أردتم أن تعاقوا. وحلوا وعقدوا من غير رد عليكم وانطوى ذاك البساق.